إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه جملة من الأحاديث النبوية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يبين لنا فيها ما يكون حال الاحتضار وحال خروج الروح وما يكون بعد ذلك. عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: نعم، عذاب القبر حق. قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. والحديث في الصحيحين. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الموتى لا يعذبون في قبورهم حتى إن البهائم لا تسمع أصواتهم. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير، وإسناده إسناد حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. أخرجه مسلم في صحيح. لولا ألا تتركوا الدفن وتصدفوا عنه، لأن الواحد منكم إذا أراد أن يدفن ميتاً فإنه يكون على يقين جازم بما سيكون بعد دفنه، لولا ذلك لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. وعن هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. الحديث أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. والحديث في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء، فيرحب له في قبره 70 ذراعا وينور له كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده، إنه يسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 90 حية، لكل حية 7 رؤوس، يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. الحديث أخرجه أبو يعلى وابن حبان وإسناده حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فتان القبر، فقال عمر: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، كهيئتك اليوم. فقال عمر: بفيه الحجر. أخرجه أحمد والطبراني وإسناده حسن. يعني إذا كان ذلك كذلك وهو على حال إيمانه التي هو عليها فإن ذلك لن يضره. لذلك يقول عن فتان القبر، يقول أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه: بفيه الحجر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أتبتلى هذه الأمة في قبورها؟ فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أخرجه البزار وهو صحيح لغيره. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيراهما جميعا، مقعده الذي كان مقعده من النار، وكذلك المقعد الذي أبدله الله تبارك وتعالى به من الجنة. قال: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه صلى الله وسلم وبارك عليه. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، أي إلا الإنس والجن. والحديث أخرجه البخاري واللفظ له، وأخرجه مسلم في صحيح. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله إذا هداه يقول: كنت أعبد الله. فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، فما يسأل عن شيء سواه. فينطلق به إلى بيت كان له في النار، فيقال له: هذا بيتك كان لك في النار، ولكن الله عصمك فأبدلك به بيتا في الجنة. فيراه فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له: أسكن. قال: وإن الكافر أو المنافق إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره، فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول لا أدري. فيقال له لا دريت ولا تليت. فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول كنت أقول ما يقول الناس. فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، ورواه أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بنحو الرواية الأولى، وزاد في آخره: فقال بعض القوم يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق، يعني من حديد، إلا هيل، أي إلا فقد عقله. ما أحد يقوم عليه ملك وبيد الملك مطراق من حديد إلا ذهب عقله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت يهودية استطعمت، أي طلبت الطعام على بابي، فقالت: أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. قالت: فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله ما تقول هذه اليهودية؟ قال: وما تقول؟ قالت: قلت تقول أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن عذاب القبر، ثم قال: أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته، وسأحدثكموه بحديث لم يحذره نبي أمته، إنه أعور، وإن الله ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، يعني بين عيني الدجال مكتوب كافر يقرأه كل مؤمن من قارئ وأمي. فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون صلى الله وسلم وبارك عليه. فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، ومشعوف أي بلغ به الفزع المبالغ حتى إنه لا يكاد يذهب بعقله، إذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، ثم يقال له: فيما كنت؟ فيقول: في الإسلام. فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله جل وعلا فصدقناه. فيفرج له فرجة قبل النار، أي ناحيتها، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، يعني النار، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله. ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها، أي من الجنة، ويقال: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا مشعوفا، فزعا حتى يذهب قلبه، فيقال له: فيما كنت؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا. فيفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك. ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، ويقال له: هذا مقعدك منها، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، ثم يعذب. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد بعد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وبيده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، نسأل الله أن يعيذنا من عذاب القبر. زاد في رواية وقال: وإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، حين يقال له: يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وفي رواية: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت وصدقت. زاد في رواية: فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. وإن الكافر، فذكر موته، قال: فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن قد كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد في رواية: ثم يقيض له أعمى أبكم، معه مرزبة من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح. رواه أبو داود. ورواه أحمد بإسناد رواته محتج بهم في الصحيح أطول من هذا، ولفظه قال، يعني البراء رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر مثله، إلى أن قال: فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج، يعني الروح، فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء بسهولة ويسر، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن من أكفان الجنة، وفي ذلك الحنوط من حنوط الجنة، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على الأرض.

ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول له أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة. في رواية صحيحة له بمعناه وزاد، فيأتيه آت قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بهوان من الله وعذاب مقيم. فيقول وأنت؟ فبشرك الله بالشر. من أنت؟ فيقول أنا عملك الخبيث، كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصيته فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم في يديه مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. قال البراء: ثم يفتح له باب من النار ويمهد له من فرش النار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي إلى روح الله، فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا فيشمونه حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من الأرض، ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتون به أرواح المؤمنين. هكذا النص، حتى يأتون حتى يأتوا به باب السماء فيقولون ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من الأرض، ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا من أهل الغائب بغائبهم، يعني إذا عاد إليهم بعد طول غياب. فيقولون ما فعل فلان؟ فيقولون دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا. فيقول قد مات، أما أتاكم؟ يسألون عن فلان الذي لم يأتي إليهم، يقولون لهذا القادم الحبيب ما فعل فلان؟ فيقولون دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا، يعني لا تكثروا عليه بالأسئلة ولا تعجلوه، ما فعل فلان؟ فيقول قد مات، أما أتاكم؟ فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فتأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجي إلى غضب الله، فتخرج كأنت ريح جيفة فيذهب به إلى باب الأرض. رواه ابن حبان في صحيحه وهو عند ابن ماجه بنحوه بإسناد صحيح كما قال المنذري ووافقه على ذلك الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول،

فأطاع آدم عليه السلام غواية إبليس فأكل وزوجه من الشجرة فطرد من الجنة ووقع من الشقاء والبلاء ما تواتر عن آدم وبنيه بعده. وأنزل الله تعالى الكتب وأرسل الله تعالى الرسل وظل إبليس سادرا في غيه ساعيا في إهلاك بني آدم بكل ما يملك من كيد ومكر وحيلة واحتيال، وما يزال على مرور الأعصار وتوالي الأجيال يجند جنوده من بني آدم تارة ومن حزبه وجنده تارات من أجل غواية الإنسان ومن أجل حرفه عن الصراط المستقيم ليتردى في النيران كما توعد بذلك آدم وذريته. وقد جعل الله تعالى في الوحي المعصوم عصمة من الضلال والغواية، فأنزل الله تعالى الكتب هداية ونورا وأرسل المرسلين ليدلوا على الله رب العالمين وليرشدوا العباد إلى الصراط المستقيم. ومضت المعركة في سبيلها بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الإيمان والكفر، بين آدم وذريته من جهة والشيطان وحزبه من جهة أخرى، حتى أرسل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فهدانا الله تعالى به سبل الهدى والرشاد، ووضح الله تعالى به للعالم طريق الهداية، وحذر الله تبارك وتعالى به الخلق سبل الغواية، وما ترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من الفتن يكون بعده إلا دل عليه وحذر منه ونفر من ارتكابه والوقوع فيه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ابن أخطب رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فخطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم من بعد صلاة الصبح إلى أن غربت الشمس. قال: فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا، يعني أخبرهم من أمور الفتن وما سيقع في الأمة من تلك الأحوال التي يتهافت الناس عليها تهافت الفراش على النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الصبح إلى أذان المغرب يخطب في أصحابه رضوان الله عليهم وهم ينقلون إلى من بعدهم، يبين لهم ما سيكون من أمور الفتن ويحذرهم صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيها ومن الولوغ من آبارها ومن مياهها العفنة الآسنة، من أجل أن يستقيموا على منهاج النبوة وليثبتوا على ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخبر أنه سيخرج في الأمة الخوارج شر الخلق والخليقة كلاب النار قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الكفران. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن هذه الفتن التي ما تزال تقع صباح مساء، فيصبح الناس على فعلة شنيعة من أفعال الخوارج الذين لا هم لهم إلا في إحداث الفوضى وإراقة الدماء، يقتلون المسلمين لأنهم يحكمون عليهم بالكفر المبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما طلع قرن قطع. فلا تخافوا أيها المسلمون، فما يصنعون؟ قتيلهم الذي يقتلونه خير قتيل تحت أديم السماء، وقتلاهم أي الذين يقتلون منهم شر القتلى تحت أديم السماء. فماذا تحذرون؟ هؤلاء الذين انحرفوا عن الإسلام وخرجوا عن جادة الصواب، يعتقدون أنهم إذا ما فجر الواحد منهم نفسه، إذا ما أورد الواحد منهم نفسه حتفة، إذا ما قتل الواحد منهم نفسه منتحرة، فما هي إلا طرفة العين أو انتباهتها أو ما أقل من ذلك حتى يخرج منها هنا إلى الجنة بأنهارها وحور عينها على حسب أوهامهم وخرافاتهم. ولكن هذا لكم إن قتلوكم، فما يضركم لو ثبتتم أيها المسلمون؟ إنكم إن ثبتتم أمام أولئك المجرمين فلن يضروكم شيئا، كلما طلع قرن منهم قطع كما قال الرسول. فليفجروا وليدمروا وليخربوا وليقتلوا قتلاهم كما قال رسول الله، شر قتلى تحت أديم السماء، وقتلاكم إن قتلوكم خير قتلى تحت أديم السماء. أسأل الله أن يسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين، إنه تعالى على كل شيء قدير، وأن ينجينا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يأخذ على أيدي المجرمين المفسدين، وأن يمكن منهم أجمعين، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.